الأصحاح العشرون. وكلم الرب يشوع قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: اجعلوا لأنفسكم مدن الملجأ كما كلمتكم على يد موسى، لكي يهرب إليها القاتل ضارب نفس سهوا بغير علم، فتكون لكم ملجأ من ولي الدم، فيهرب إلى واحدة من هذه المدن ويقف في مدخل باب المدينة ويتكلم بدعواه في آذان شيوخ تلك المدينة، فيضمونه إليهم إلى المدينة ويعطونه مكانا فيسكن معهم. وإذا تبعه ولي الدم فلا يسلم القاتل بيده، لأنه بغير علم ضرب قريبه وهو غير مبغض له من قبل، ويسكن في تلك المدينة حتى يقف أمام الجماعة للقضاء إلى أن يموت الكاهن العظيم الذي يكون في تلك الأيام. حينئذ يرجع القاتل ويأتي إلى مدينته وبيته، إلى المدينة التي هرب منها، فقدسوا قادش في الجليل في جبل نفتالي، وشكيم في جبل أفرايم، وقرية أربع هي حبرون في جبل يهوذا، وفي عبر أردن أريحة نحو الشروق جعلوا باصر في البرية في السهل من سبط رأوبين، وراموت في جلعاد من سبط جاد، وجولان في باشان من سبط منسة. هذه هي مدن الملجأ لكل بني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم، لكي يهرب إليها كل ضارب نفس سهوا فلا يموت بيد ولي الدم حتى يقف أمام الجماعة.